بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.